لا شريك له، وبذلك أمرت. هذه طبيعة المهمة. فإذا لم نكن متهربين وظيفيا من طبيعة خلال، تهربنا وظيفيا قرونا عدة. صدمني مستشرق ألماني الأسبوع الماضي وأنا نتحدث عن عظمة السلف وكيف كانوا، يقول: هل لعمر بن الخطاب وعدله وحفيده ابن عبد العزيز وعطاء هذا الملياردير الذي تقول عنه عثمان بن عفان وشجاعة خالد في قيادة الجيوش وأن تضع في مصف القواد العظام، أما لهم من محمول كي نتصل بهم أو موقع إلكتروني كي نرى كيف يعيشون بهذه العظمة؟ بالله عليك، طفرت الدمعة من عيني وأنا أعلم أن أحفاد ابن الخطاب وأحفاد ابن عبد العزيز لم يعدلوا بينهم ولم يسووا بينهم العدل، بل ظلموا وحققوا مقولة الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك. أحبتي في الله، إذا عرفنا وظيفتنا ومهمتنا في الحياة ولم نكن من المتهربين وظيفيا، سوف ندرك كيف نثق بالله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الواثقين بنصرك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، المستمعون إلي من صفوة بفضل الله المجتمع ونخبته الذين يفهمون ما أقول ويحللونه ويدرسونه ويتدارسونه بفضل الله، وإن كانوا قلة لكن يعني تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، لكن ليس أو لا أعول كثيرا على من يأتي إلى هنا كعابر سبيل أو امرأة تحمل طفلها يصرخ ويشوش على أخواتها لأنها تنتظر الحركة بعد ذلك للذهاب مع زوجها إلى السوق لتكمل اليوم بالنكد عليه كما نكدت عليه في الصباح وتنكد على المستمعات والآتيات إلى المسجد في الظهيرة. أنا لا أعول على هذا. أحبتي في الله، من أسماء الله عز وجل المقيت. المقيت اسم يغيب عن أذهاننا، الذي يقوتنا ويقوتنا ويعطينا قوتنا. المقيت سبحانه وتعالى يعني يقيتني وأنا في بطن أمي، لا حول لي ولا طول، لا علم، لا جهد، لا حركة، يوصلني سبحان الله، يوصل إلي الغذاء المتكامل. فإذا ولدت وتركت بطن أمي وتركت الحبل السري فتح لي الخير في لبن الأم، ثم بعد ذلك ظللت هكذا إلى أن نبتت الأرحاء والأضراس والأسنان وتعلمت من الأم والأب كيف آكل وكيف أشرب. ثم بعد ذلك، بعد أن كنا يضحك علينا ونحن نريد أن نجلس فنقع أو نقف فنقع، بعد ذلك صارت لنا المساعدة من الأم والأب بأن نسير بجوارهم، ثم دخلنا إلى المدارس وكبرنا، والله يقوتنا في كل هذا بالمعونة وبالرزق وبالخير. فبالله عليك، الناس الذين يشككون في رزق الله هل عندهم ثقة في الله عز وجل؟ بالله عليك، لو أن مريضا يأس الأطباء بطبهم وبحدود علمهم من طبه وتطبيبه، هل ييأس هو وييأس قلبه من رحمة الله الذي يشفيه؟ أما يردد مع خليل بيقين وهو يدعي أنه يحفظ القرآن: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت. نحن نقرأ القرآن، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقول لك ان الطب قال. يا اخي، الله يقول: واذا مرضت فهو يشفين. عجز الطب، نعم، لكن خلي عندك همة في اليقين والثقة بالله عز وجل. سبحان الله، قلت للنسر وهو في الجو عالي: اهبط الارض فالفضاء جديد. قال لي النسر في جناحي وعزمي: ومتون الفضاء مرعا خصيبه. هذا نسر عنده همة، عنده همة أن الفضاء رغم أنه جديد لكن عنده عزيمة وعنده جناح يتحرك به. وأنت عندك جناح العلم وجناح المال وجناح الأسرة وجناح الأمن وجناح الأمان، ورغم ذلك لا تثق في الله عز وجل. أنت لديك بنت كبرت في السن، ما ترك بابها طارق. الله سبحانه وتعالى رزقها مكتوب عنده ومكتوب لولدك الذي ما تزوج بعد. العروس التي سوف يتزوج مكتوب عليه الاسم، لن يأخذها غيره، وهي لن تأخذ إلا فلانا بسابق علم الله. نحن نطلق الأسباب ونذهب ونسأل عن ابن فلان وكذا وبنت فلان وكذا، هذه كلها أسباب لابد أن يعني أتيناه من كل شيء سببا فأتبع، لابد من اتباع الأسباب كذي القرنين. لكن في البداية والنهاية هو رزق، هذا رزق مكفول سبحان الله العظيم. الإنسان الذي عنده أزمة في وظيفته، في مهمته، في رئيس عمل يسومه سوء العذاب لا يقدره، يأتي عليه الليل باكيا، عنده فزع عندما ينام، لماذا لا يثق في رحمة الله عز وجل أن الله إما أن يعني يريحه أو أن يصبره أو أن يجعل له سبيلا؟ قلت مرارا لكم وما زلت أكرر، فلعل في التكرار الفائدة، أنت تريد غيظا من فلان أن تقطع له يده التي يؤذي بها، لماذا لا تتركه لله ليقطع لك ذراعه كله؟ إن تمنيت أن تقطع له ذراعه دعه لرب العباد عز وجل يقطع لك خبره من الدنيا كلها، لأن الله إذا أراد أمرا وإذا أراد شيئا هل يحال الأمر إلى لجنة واللجنة تنبثق عنها لجنة واللجنة المختصة تخصص لجنة ثم بعد ذلك تنسى اللجنة لما اجتمعت؟ لا، الله عز وجل إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لماذا لا نثق بالله بعد ذلك؟ نحن نسينا مهمتنا، نحن نعاني إهمالا أو تهربا وظيفيا من خلافتنا في الأرض، ولن تكون لنا خلافة حقيقية إلا إذا وثقنا كما وثق الصحابة بالله عز وجل من رب العباد سبحانه وتعالى، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. نسأل الله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. وارزق بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم ارقأ دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم أمن إخواننا في مشرق الأرض ومغربها، اللهم أمن أحبتنا في سوريا والعراق وفلسطين واليمن ومصر وليبيا وتونس والسودان والصومال وبورما والأقليات الإسلامية ومشرق الأرض والعراق وغيرها من دول الإسلام يا رب العالمين، واجعلنا أحبة فيك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أضاف من الله خيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ونعاود اللقاء مرة أخرى في درس الاثنين إن شاء الله بعد صلاة العشاء في مسجد السلطان أهلي بمزهر 2 في تفسير كتاب الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأقم الصلاة، قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، يعني بعد هذه الخطبة المؤلمة أو يعني زي مشبهة بالإبر والحقن التي كانوا يضطرون لإعطائها لنا ونحن صغار في العضل، وكانت مؤلمة، يقول لك مش عارف فيتامين به المركب يعني أرجو أن تكون هكذا وأرجو ألا تؤلمكم كما أرجو أن تفيدني وتفيدكم. فإن الطبيب كما نقول دائما لا يكره المريض وإنما الطبيب يكره المرض. نسأل الله أن يرزقنا فهما في دينه وتطبيقا لما نسمع، وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن، آمين يا رب العالمين. عشان لا نخرج من حدود الخطبة، لأن أنا أرى أنها مهمة، أرى في ذاتي بعدما سمعتها مني أرى أنها مهمة. يعني أنا لا أجهز خطبا وإنما أستغل بعد فضل الله إخلاص الحاضرين في أن يعني يرسل لنا كلاما نقوله يؤثر في القائل والمستمع إن شاء الله رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. أولا، كيف نستعيد الوظيفة التي نحن موجودون أو موجودين من أجلها في هذه الأرض؟ إيه الخطوات العملية؟ يعني ممكن لو تركنا الخطبة ومشينا لك الشيخ يعني سممنا أو يعني آلمنا ولكن لم يضع لنا حلولا، الحل داخل الكلام، لكن نزيد الأمر توضيحا. وأسوأ شيء وأصعب شيء هو التوضيح الواضح. الأمر واضح لكن أنا أنبه وبعدين لا أنبه غافلين، لا، ده أنا أنبه ذاكرين، أنبه أهل علم. سبحان الله العظيم، يعني الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، تاخد بالك من سياق النص؟ الله الذي خلقكم، خلق دي فعل ايه؟ تمام. ثم رزقكم فعل ايه؟ ثم يميتكم مضارع. ثم يحييكم في الرزق الفعل ايه؟ اما دي خبرة الادب بتاعتنا اللي احنا شغلين نفسنا عن الرزق ده، ورزقنا خلاص رزقك انت، بس انت ليك رصيد. تمام. الرزق ده عامل زي الميراث، الميراث لم يتعب فيه الوارث، صح ولا لا؟ الا ابن البخيل ده تعبان دنيا واخده، ده قصه تانية. يعني اتعبه ابوه ببخله وهو اتعب نفسه ببخله وبخل على اولاده ومات عاش فقيرا ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. دي مصيبته أربع مصايب، دي ما لناش دعوة بيه. البخيل ده مش البخيل اللي في دماغك، البخيل اللي في دماغنا. عارفين البخيل اللي في دماغنا؟ لو أنا دليتك على شركة وأنت رايد صاحب ملايين ولك يا فلان في توكيل الشركة هيدر عليك كل يوم كذا وكل أسبوع كذا، أما في السنة فحدث ولا حرج ومفيش ضرائب، بالله عليك بعد ما عرضت عليك هذا العرض وغبت عنك تبحث عني ام لا تبحث عني؟ ها تبحث عني، ده انت بتشوف اي حد يشم ريحه الشيخ حتى في اي بيصلي فين، يروح فين، يجي منين، فين مكتبه، فين تليفونه، صح ولا لا؟ طيب لو قلت لك كما قال الله على لسان حبيبي صلى الله عليه وسلم هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ ها تعالى يا فلان انا وانت ايدي على كتفك هنعمل المشروع الفلاني، وده مشروع خير وهيعمل كذا وكذا وكذا، انا اللي ابحث عنك. خلي بالك ليه؟ لان ما فيش ربح حاضر. انت تريد ان تعامل الله نقدا وانت تعامله نسيئه. اترجم نركب هاتوا صلوا على رسول الله. التعاملات اما نقد او نسيئه. نسيئه يعني ايه؟ باجل. انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمون. النسيء التاخير يعني، والعرب كانوا بيستعبطوا من زمان، عندهم قضيه الاستهبال دي موجوده. يعمل ازاي؟ عايز يحارب القبيله اللي جنبه. طب بس ده احنا في الشهر الحرام، ها؟ فيطلع لهم الايه؟ اهل الفتوى يقول لا هو المحرم ما جاش السنه دي، المحرم ده اتاخر، هنعمل ايه؟ هلال محرم ما رضيش يجي، رفض ان يهل علينا خلاص، فاخروا شهر الايه؟ المحرم. وبعد ما اخروا شهر يروحوا يقاتلوا ويقتلوا ويسلبوا ويسلبوا، وبعدين عيب القتال في الشهر الحرام. اما ده استعباط، العربي استاذ ما شاء الله. لكن لما جاء الاسلام ليلجمهم كان الموضوع صعب، كان الموضوع صعب. ليه؟ والله قراته فيما يعني ربنا بيفتح الإنسان أحيانا قراءة، أن كان من أصعب الآيات عند العرب والأوامر الاستئذان عند الزيارة، وكانت صعبة جدا عليهم، صعبة جدا. يعني كان العرب يعمل إزاي؟ البيوت كانت بسيطة، وكانوا لا يغلقون أبوابهم، لأن كل شوية لو البتاع البطاقة دي اللي بتصرف بيها دي في جيبك كل شوية والخطيب يخطب تعمل إيه؟ تحسس عليه أحسن إيه؟ اللي جنبك ياخدها، خلي بالك أنت، هو بيصلي أنت تصلي على النبي وهو يصلي وياخد البتاع، واخد بالك أنت، وياخد البتاع، تبقى قلق وأنت في بيت الله، قلق في بيت الله. زمان في السبعينات في مسجد كده في منطقة راقية في القاهرة، كنت أنا يعني أم الناس أكثر من ربع قرن فيها، فكان مسجد متميز، فالناس في النوادي الاجتماعية الراقية يزيحوا علينا العيال، روح عند الشيخ فلان ده لطيف يعني غير الشيوخ يعني. فالمهم هم كانوا يقولوا لهم كده، فالعيال يجوا من النادي ويلبسون الأحذية الفاخرة بتاعت الرياضة دي، ها؟ فالأحذية إيه؟ الله. ثم والله يا اخوانا قرأت في القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش خذوا حذركم عند كل مسجد، لا ما ينفعش كده. بس في فرق بين المسجد اللي كنت اصلي فيه في السبعينات والثمانينات ومثل هذه المساجد. كان شركات المحارم الورقية تكسب من ورانا مكاسب عجيبة، لان اللي كانوا يصلوا عنده كانوا بكائين، يبكي في صلاة الجمعة ويبكي في صلاة التراويح ويبكي في صلاة الصبح ويبكي في درس الاثنين ويبكي في درس ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، احنا اصلا محرمين، خلص يا استاذ عايزين المول هيغلق، خلي بالك انت. المهم ما علينا، ده مقارنة بسيطة بس من باب ايه؟ من باب التحفيز، ربنا يبارك فيكم. المهم ما علينا، ده رزق بتوع المحارم، احنا مالنا بتوع المحارم يعني، واحنا نرزقهم، الله يرزقهم سبحان الله. الرجل تأبط شرا، كان صعلوك جاهلي، صعلوك من الصعاليك، وكان في التاريخ من صعاليك كثر حتى وان تزيوا بزي معين. هذا الرجل كان قطع طريق، تمام، وكان يرى من وجهة نظره انه لما يسرق الجمال، الجمال دي مش بتاعت حد.